واختلف العلماء في تقدير النصاب، ومنهم من قدره بالفضة يعني ما يعادل سلن 595 جرام من الفضة، يعني يضرب هذه أو يضرب هذا العدد من الجرامات 595 في ثمن الفضة عند حولان الحول يعني في آخر السنة. فإذا كان المال المدخر أكثر من ذلك وجبت فيه الزكاة فيه كله. والطريق الآخر هو تقدير النصاب بالذهب باعتباره هو الأصل، وأنه الثابت غالبا، وأنه هو الذي يحقق معنى الغنى، وأنا أميل إلى هذا الرأي. وإذا بلغ المال بتقدير الذهب نصابا يعني ما يعادل ثمن 86 جرام من الذهب عيار 24 أو 97 جرام من عيار 21 يعني يعادل الآن تقريبا 15,000 جنيه. كان المال أكثر من ذلك وحال عليه الحول في الزكاة. ولا بد أن ينقى أولا من هذه الفوائد الربوية التي دنسته، ثم يخرج بعد ذلك الزكاة. فيجب عليه تطهير المال من الفوائد الربوية ويجب عليه إخراج الزكاة. فإن لم يفعل هذا ولا ذاك تعلق به ذنبان، ذنب تعمد الربا وذنب ترك إخراج الزكاة. والإجماع منعقد على قضية الزكاة وأنها أحد أركان الإسلام كما لا يخفى. فننصح صاحب المال بتطهيره أولا من الفوائد الربوية، ثم ننصحه كذلك بل نستحثه على إخراج الزكاة، لأن الله تبارك وتعالى أمر بها وجعلها ركنا من أركان الإسلام، فقال: وما آتيكم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيكم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. يقول جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك حسن لهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه أحد بالصدقة قال: اللهم صل على فلان، كما جاءه ابن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه بالصدقة فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من فعلهن فطعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده بأنه لا إله إلا هو، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه. والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا، بل جاء الوعيد الشديد فيما يتعلق في عدم إخراج الزكاة. قال الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يثنى عليها في نار جهنم تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. والله أعلم. فحفظ من ترك صلاة الجماعة ومن ترك صلاة الفجر بعدما سمع الأذان من أجل النوم.

هذا الصنف الذي حكم بعض العلماء عليه بالكفر الأكبر المخرج من المله، ولكن الجمهور رحمهم الله تعالى لا يرون كفره، بل من الحنابلة أيضا من لا يرى أنه كافر حتى يترك الصلاة بالكلية. هذا فيما يتعلق بمن تعمد تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها. والأصل في ذلك قول الله تبارك وتعالى: خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات سوف يلقون غيا. قال غير واحد من المفسرين: أضاعوا الصلاة أي أخروها عن وقتها. وقال الله جل وعلا: ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال المفسرون: أي يؤخرونها عن وقتها، أو لا يحافظون على أوقاتها. أما فيما يتعلق بصلاة الجماعة فهناك خلاف أيضا بين العلماء رحمهم الله تعالى في صلاة الجماعة. هل هي واجبة على الأعيان، يعني تلزم كل مكلف ذكر أن يصلي في المسجد جماعة مع الإمام الراتب، أم أنها فرض كفاية يعني لو قامت طائفة سقط عن الفرقين، أم سنة مؤكدة؟ هذه ثلاثة أقوال للعلماء رحمهم الله تعالى في حكم صلاة الجماعة. والأدلة الأقوى في هذا الصدد أدلة من ذهب إلى وجوبها على الأعيان، فيلزم كل مكلف خال من الأعذار أن يشهد الصلاة في جماعة مع الإمام في جماعة المسجد. فلهم في ذلك أدلة، منها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، فتآمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالفه إلى رجال لا يشهدون الجماعة أو قال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يهم إلا بمشروع، وكونه امتنع عن التحريق فلذلك أسباب، لأن البعض يقول هم ولم يفعل فكأنه لا يهم، لكن هذا كلام غير منضبط، لأنه لابد أن ننظر أولا لماذا امتنع. وقد بين العلماء رحمهم الله تعالى سبب امتناعه فيما رواه أحمد في مسنده الحديث في إسناد ضعف كثير: لولا ما في البيوت من النساء والذرية لحرقت عليهم بيوتهم. والحديث وإن كان في إسناد ضعف إلا أن معناه صحيح، لأنه لا يجوز أن يؤخذ إنسان جريمة وجهه. وصلاة الجماعة لا تجب على النساء ولا على الذرية ولا على أصحاب الأحبار، إنما تجب على المكلف بها الخالد من الأعذار كما ذكرت. وقد يكون هؤلاء عندما سمعوا بهذا الوعيد استجابوا وانفجروا ورجعوا إلى الصلاة في الجماعة مع الإمام، أو غير ذلك من الأسباب التي جعلته صلى الله عليه وآله وسلم لا يباشر عقوبتهم أو ينفذ العقوبة التي أرادها لهم أو فيه. لذلك لم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم لابن أم مكتوم، مع أنه يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم صعوبة الطريق إلى المسجد وأنه لا يجد قائدا يقوده في كل وقت. قال: أتسمع الأذان؟ قال: نعم. قال: فأجب. ويؤثر على ذلك أنه أذن لإكتان ذلك رضي الله تعالى عنه أن يصلي في بيته، لأن الفارق والله أعلم أن أم مكتوم كان يريد أن يصلي منفردا، أما عكتان فأراد أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم في بيته ليتخذه مصلى، وقد كان لم يتخلف عن الجماعة وإنما صلى جماعة أو اتخذ من بيته مسجدا يصلي فيه هو ومن معه جماعة في جماعة المسجد. الكبير أو الإمام الراتب. وصح شيخ الألباني رحمه الله تعالى حديث رسول صلى الله عليه وسلم صلاة لمن سمع النداء، حديث من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. وإن كان ظاهر الحديث يدل على شرطية صلاة الجماعة، إلا أننا لم نقم في الشرطية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صحح صلاة المنفرد وجعلها جزء من 25 أو 27 جزء كما هو مشهور من حديث ابن عمر صلاة الجماعة تضاعف على صلاة الفرد أو قال الفرد بسبع وعشرين درجة، وفي رواية أبو هريرة بخمس وعشرين درجة. والعاقل حتى في تجارة الدنيا لو علم أنه خرج في تجارة يربح منها 25 ضعفا لا بذل كل جهده، بذل كل جهده ليحقق هذا الأجر. لماذا لا نتاجر مع الله تبارك وتعالى؟ هو أكرم أن تاجر معه العباد. فينبغي لعاقل أن يتخلف عن هذا الفضل خروجا من الإثم على القول بوجوبها، وإحراما للفضل على القول بسنيتها. والله تعالى أعلم. عندي كتاب مقدس لأنني كنت أدرس الأدبية، هل يجوز أن يظل معي الكتاب أم لا؟ قال حرام أن أتعلم الأدبية لأن اليهود هم أعداؤنا وسيظلون حتى قيام الساعة، أن أتعلمها محاولة لخدمة دين. أما وجود الكتاب الذي وصفته بكونه مقدسا ليس كذلك، لا ينبغي أن نقع في التحدث بألفاظ لا نعتقد صحتها وصوابها، لأن الكتاب الذي أقول عنه إنه مقدس أعلم يقينا أنك تعلم أن يد التحريف قد امتدت إليه. نعم هو مقدس باعتبار أصله كسائر الكتب المنزلة من عند ربنا تبارك وتعالى لنسبتها إلى المهد القدوس سبحانه وبحمده. أما الإنجيل الذي معك وتقول على سبيل العفوية أو عدم لأن الكتاب مقدس، نحن نعلم يقينا أن يد التحريف قد تداولت، وقد قطع الله عز وجل بذلك يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. إذا هذا الكتاب في حق وباطل، فيه صواب وخطأ، وبالتالي يمكن أن نصفه بالكتاب المقدس. هذا أولا. وثانيا، النبي صلى الله عليه وآله وسلم عتب على الفاروق رضي الله تعالى عنه لا وجد معه من صحيفة من صحف اليهود، وقال الله لقد جئتكم بها بيضاء نقية، ولو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا اتباعي. نعم يجوز للمتخصص فيما يسمى بمقارنة الأجلان أو من يتصدر للرد على شبهات النصارى وبيان زيفهم وباطلهم أن يقتني مثل هذا الكتاب، لكن من ليس كذلك لا نرى له اقتناء هذا الكتاب

في الصلح. و الإمام البخاري رحمه الله تعالى أورد أيضا في صحيحه قال: باب من جاهد نفسه في طاعة الله عز وجل. وذكر في هذا الباب حديث أنس ومعاذ رضي الله تعالى عنه. معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه كان ردف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو رديف النبي صلى الله عليه وسلم أي خلفه على الدابة. فقال: يا معاذ بن جبل، قال: لبيك رسول الله وسعديك. فسكت، ثم قال: يا معاذ، قال: لبيك وسعديك. ثم قال في الثالثة: هل تدري ما حق الله عز وجل على عباده وما حق العباد على الله؟ قال معاذ: الله ورسوله أعلم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا. أجد أنه لا علاقة بالتوحيد البخاري رحمه الله على هذا الحديث، ولكن الحافظ ابن حجر وكذلك العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى وغيرهم بينوا أن عبادة الله سبحانه وتعالى تقوم على النحو الذي ذكره. الإنسان يجاهد نفسه لتعلم ما يحتاج إليه من عقيدة وعبادة وأخلاق ونحو ذلك، ثم يجاهد نفسه للعمل بهذا العلم، ثم يجاهد نفسه ويحملها على تبليغ هذا العلم، ثم يصبر على الأجر في ذلك كله ابتغاء مرضات الله عز وجل. هذه التوجيه الإنسانية لمن أردها باختصار شديد. والحقيقة يعني أنا الآن أتكلم حول آفة ضعف الإيمان من فترة في خطبة الجمعة، فأنصح أخي الكريم بمتابعتها، لأننا بينا أولا أعراض هذه الآفة الخطيرة، وتكلمنا حول الأسباب التي تؤدي إليها، الآن نتكلم حول طريق العلاج وسبيل الخلاص. يمكن أن تراجع هذه الكتب إن شاء الله، وهي موجودة الآن على الموقع. يعني ستكون موجودة على الموقع الخاص بي إن شاء الله تبارك وتعالى. ويمكن أيضا أن تراجع رسالة الشيخ محمد المنجد حفظه الله تعالى اللي هي ظاهرة ضعف الإيمان، فستجد فيها خيرا كثيرا إن شاء الله. ويعني يمكن أن تراجع التربية للشيخ محمد الدويش فيها خير كثير، وكذلك أيضا يعني الكتب التي تهتم بجانب التربية الإيمانية. وأنصحك أن تبدأ بكتاب أو بالربع، ربع المنجيات والمهلكات من مختصر من هذا القاصدين، على أن تحفظ بعض الشيء من الأحاديث الضعيفة الموجودة فيه، لكن في كلام إيماني وتربوي جيد. ثم تحفظ ابن القيم وابن رجب رحمهم الله تعالى يعني أفضل من تكلم في مسألة التربية من علماء السلف الصالح الذين لا يخشى من انحراف في منهجهم، كما يكون مثلا عند الغزالي أو غيره من الذين يلتزمون طريق السلف في التربية والتزكية. والله عز وجل يوفقنا وإياك لما فيه رضا. فقال: لماذا أو هل يجب أن نخرج زكاة مال للأرض إذا كانت مكان للشجر؟ إذا كان الشجر مثمرا فيخرج زكاة هذا الثمر. يعني إذا كانت مثلا فيها عنب أو فيها يعني فواكه يحتاج الناس إليها. وطبعا المشهور عندنا العنب لأن الزبيب يكون في الزبيب، لكن أيضا فيها تين على بعض أقوال أهل العلم، يعني الفواكه التي تدخر وتفتات تكون من حاجة الناس على الراجح من أقوال أهل العلم رحمهم الله تعالى. أما إذا كانت موالح أو نحوها من الأشياء التي اختلف العلماء فيها، فالظاهر أنه لا تجد فيها الزكاة إلا إذا جاء من ورائها مال وحال عليه الحول تكون فيه زكاة مال. ففرق بين الشجر والزرع أو الثمر إذا عندنا زكاة. ولذلك هم الفقهاء رحمهم الله تعالى يبوظون باب زكاة الزروع والثمار. إذا كانت الأرض فيها شجر مثمر من الثمار التي تجد فيها الزكاة كالتمر والعنب فهذه تخرج عليها زكاة، تكون نصف العشر باعتبار أنها تصفى في الجهد التعب، وكذلك طاعة بتسليل طاهبة ونحو ذلك، فتكون فيها نصف العشر إذا زاد تجدها عن خمسة أوسق، الوسط ستون صاع بتقدير المد المتوسط والصاع أربعة أمداد، يعني خمسة أوسق ستون صاع يبقى 300 صاع في أربعة اللي هي بنسميها بالعامية أحفنة أو حفنة أو حفان أو نحو ذلك اللي باللغة اسمها مد. يبقى عندنا خمسة أوسق، الوسط 60 صاع، والصاع 4 أمداد، وممكن تقدر في الكيلوات في هذه الأيام، يعني مثلا في يمكن أن تقدر في الكيلو، يعتبر أن الكيلو هو المشهور الآن وليس المكاييل أو المقادير القديمة. بيقول زكاة مال صاحب الأرض ولا لضمنها، لما يضمن يعني عليه زكاة مال، الكلام هو واضح يعني أرجو أن الكلام يكون واضح. هي الأرض عليها زكاة كما قلت سنة زكاة زروع أو زكاة ثمار. طيب لو كان الرجل عليه دين، لو كان عليه دين فهو بنقول اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الزكاة زروع، في زكاة بلد نصاب والنصاب خمسة أوسق، الوسق 60 صاع، الصاع 4 أمداد. بالنسبة للزروع يعني بالنسبة لي حوالي بالسؤال لي إذا كنت يعني من أهل مصر أو غيرهم، يعني أربعة أغذية تقريبا. بالنسبة للقمح الجيد 640 كيلو ويقاس عليه بقية الزروع. هنا بنقول كيف طيب، يعني أظنها معروفة عندكم الأرزاب معروف. هنا بنقول لو كان القمح حوالي 640 كيلو أو ما يعادلها من المحاصيل الأخرى الضمان، يعني زكاة ضامن بمعنى انه مدين عليه دين. اختلف العلماء في زكاة المدين اذا كان عنده زروع او ثمار هل يخرج دينه الاول ام لا. الظاهر عنده الله تعالى اعلم انه يخرج دينه اولا ثم بعد ذلك يخرج زكاته. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صدقة إلا عن ظهر غنى، وسيما إذا كانت هذه الديون بسبب زرعه لهذه الأرض أو ضمانه ل دين في رقبته او جلدته. اما اذا كان ضامن لواحد اخر الثاني سيقوم هو بسداد الدين فتجب على الضامن الزكاة. الله اعلم. لماذا خرج آدم من الجنة مع أنه فاد وسنعاقب بذنوبنا في الدنيا حتى لم تبنى؟ أما لماذا خرج آدم من الجنة؟ لأن الله تبارك وتعالى حذره من طاعة الشيطان وقال له إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. فلما طاع الشيطان في معصية الرحمن وأكل من الشجرة المحرمة عوقب بالإخراج من الجنة نظير ذنبه. وأما توبته تنفعه بعد ذلك فتمكنه من الرجوع الى الجنة مرة ثانية. هكذا العبد الواحد من يذنب ويتوب ثم يذنب ويتوب فيتوب الله عز وجل عليه. وقد يبتلى بسبب ذنوبه في الدنيا بعض الأمراض أو الفتن أو المحن أو الابتلاءات أو نحو ذلك فيكفر الله عز وجل بها من خطاياه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما يصيب المسلم من هم ولا نصب ولا وصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عز وجل بها من خطاياه. لكن الأصل أن التوبة إذا استجمعت شروطها وأركانها فهي مقبولة إن شاء الله، والله عز وجل كتب في كتاب عنده: إن رحمتي تسبق غضبي. في القرآن الكريم: ورحمتي وسعت كل شيء تسبقها للذين يتقون ويؤتون الزكاة الآيات. وكم في القرآن الكريم من الله غفور رحيم، وكان الله غفورا رحيما. الله قوله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهكذا. فكل الذنوب إن شاء الله تحتمل الغفران والمحو إذا تاب العبد منها ورجع إلى ربه عز وجل سائلا إياه العفو والمغفرة. الله تبارك وتعالى أفرح بتوبة عبده من الرجل يكون في كباس في صحراء ومعه دابته، معه الدابة التي يركبها، ومعه دابته عليها طعامه وشرابه فانفلتت منه فأيس منها، فإذا به يجدها أمامه فقال من شدة الفرح وأخطر: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. الله عز وجل يفرح بالعبد أكثر من هذا الرجل الذي عادت إليه الحياة بعد أن أمشك على الهلكة أو فقد الأمل في الحياة. ويعني الحديثات كثيرة جدا، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو لم تجده لذهب الله عز وجل ولأكد قوم يذنبون فيستغفرون الله عز وجل فيغفر لهم. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذنب عبد ذنبا فقال: ربي إني أذنبت ذنبا فاغفر لي.

أن الله تبارك وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. ثم ذكر الرجل محل الشاهد، ثم ذكر الرجل طيل السفر أشعث أكبر يمد يديه يا رب يا رب، وملبسه حرام ومطعمه حرام وقد حذي بالحرام، فأنى يستجاب؟ الرجل أخذ أسباب الإجابة، إجابة الدعاء أشعث أرض يمد يديه يلح في المسألة، مع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فأنى كيف يستجاب له مع أن مطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وحذي بالحرام؟ عليك أن تنظر في هذا كله. وللشيخ ناصر العمر، الشيخ ناصر العمر له رسالة في الفصول أنصحك بقراءتها لأنها نافعة مفيدة إن شاء الله. فأجمع بين أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب أن سيدنا عمر كان يقرأ في شيء من كتبهم، وبين تعلم دين اليهود والنصارى الآن. هناك فارق بين من يقرأ القراءة ومن يتعلم ليرد الشبهات ويدعو هؤلاء الذين الإسلام على بصيرة وحكمة. التعلم شيء ومجرد القراءة شيء آخر. لذلك أنا قلت لك إذا كنت في الفعل سيكون لك دور في دعوة هؤلاء، وعندك الكفاءة العقلية والإدراكية، وعندك الحصانة الإيمانية والعقيدة الصحيحة والمنهج السليم، فلا بأس أن تنظر في كتب هؤلاء لكي تكتشف أنها من تحريفات وتناقضات وخروج عن الصواب لترد عليهم ونحذرهم. من هنا يجب أن يكون عندنا طائفة متخصصة للقيام على هذا الثمر. أما عموم المسلمين فلا، لأنه يخشى أن تتسرب بعض الشبهات الموجودة في هذا الكتب إلى نفس الإنسان فيهلك، والسلامة لا يعدلها شيء، لأنها تفرق بين عالم عامي أو حتى يعني مثقف دينيا لكن ليس من المتخصصين، فهي يخشى عليه من القراءة في هذا الكتب، لأنه قد لا يكون عنده من الحصانة الإيمانية ما يمنعه من الوقوع في شبهات هؤلاء القوم التي يزينها الشيطان بعقول العامة. هنا هنفرق في الواحد متأصل علميا لا يخشى عليه من فتن وشبهات هذا الكتب، وواحد ثاني لا زال يتعلم أو في مرحلة الطب أو حتى يعني مثقف ديني، لا هؤلاء الذين نقول لا ولا ولا، لأنه يخشى عليه من فتن شبهات هذه الكتب. والله أعلم. أيهم أشد على المسلمين اليهود أم النصارى؟ لا شك أن النصارى أخوف على المسلمين من اليهود. الله تبارك وتعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى، لكن علل ذلك ب هؤلاء المنصفين الذين يعرفون الحق ويتبعونه، قال ذلك لأن منهم تسيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فإذا هنا أخبر النصارى من المسلمين باعتبار أنهم عندهم يعني شيء من رقة القلوب التي تحملهم على اتباع الحق إذا علموه، لكن في الحقيقة نصارى هذه أو نصارى هذه الأيام لا سيما الذين يعني وصلوا إلى مراتب علمية، بل أن أسميها مراتب دنيوية من خلال النصرانية المسامسة أو نحن لا ليس كذلك، ليس كما وصفهم الله عز وجل، لأنهم أنفروا الحياة الدنيا على الحياة الباقية، فهم يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، لأنه موصوف عندهم في التوراة والإنجيل في نفس صفته في القرآن، كما قال عبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن سلام وغيره من الذين كان لهم اطلاع على كتب اليهود والنصارى أو كانوا يهودا أو نصارى في إسلامهم. الحاصل أنه الأصل أن النصارى أقرب إلى المسلمين اليهود لهذه الحيثية التي إذا تساوى في العداء للإسلام وأهله وأعرض عن تعلمه والقطع على هداياه ومحاسنه فهم سواء في الدنيا والآخرة. والله سبحانه وتعالى عندما بعد ذلك فقال ولم ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تحكم عن الله. حتى تصحيح التلاوة على يد الشيخ لست أدري السائل رجل أو امرأة. الأصل أن تصحيح التلاوة أو الأصل أن القرآن يتلقى عن شيخ مسلم، لأن القرآن في أصله مأخوذ بالتلقي. يعني الله سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أنقص منه قليلا أو زد عليه ورتب القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. التأليف التي جاء بها القرآن الكريم ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تلقى هذا القرآن من جبريل عليه الصلاة والسلام الذي تلقاه من رب العزة تبارك وتعالى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لحرصه على حفظ القرآن الكريم يبادر بتكراره خلف النبي عليه الصلاة والسلام فأنزل الله عز وجل قوله لا تحرك به لسانك إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيان الآية. فالأصل في تعلم القرآن الكريم الأخذ عن شيخ مؤمن، لكن إذا كانت سائلة امرأة تقول لا بأس إذا كان الشيخ من غير كل الإربة من الرجال. لقد تم شراء ثلاجة بالقسط المحدد للاستخدام وتم ذلك، ولكن نريد بيعها الآن للضرورة علما بأنه لم يتم دفع إلا قسط واحد منها. هل يجوز بيعها الآن فاش للضرورة وليجوز بيعها لتاجر ثلاجات سواء الذي اشترينا منه أو لتاجر غيره أم لا تباع إلا للأفراد غير التجار؟ لا بأس ببيعها سواء لهذا التاجر أو لغيره، لغير تاجر أو لتاجر، والأقساط تسد بعد ذلك باعتبارها دينا في ذمة الثالث. إنما الممنوع نوعين، أحدهما أشد من الآخر، العينة والتورط. العينة أن يشتري الرجل السلعة لا يريده من تاجر معين ثم يبيعها عليه في نفس المجلس بثمنها حالا اللي بنسميه نحن في العملية كاش. يعني يذهب مثلا محمد إلى التاجر وقال له أريد مثلا ثلاجة، يقول له الثلاجة هذه بألف جنيه كاش أو بألف ومئتين قسط، يقول له طيب أنا أشتريها قسط. يسجل عليه الأوراق اللازمة ويصبح مدان لهذا التاجر بألف ومئتين جنيه، أو إذا دفع له مثلا مقدم 200 أو 500 أو كذا، يعني يصبح مدان بمبلغ معين. استمر الأوراق اللجنة الكافية لضمان حقه لو الدين اللي أصبح عليه محمد، هو كان تشتريها مني أقول أشتريه بكام؟ أقول أشتريها مثلا ب 800 جنيه. طيب أعطيني 800 جنيه وأنا أسددك الأقساط بعد ذلك. هذا يعرف بيع العينة وهو محرم على قول جمهور العلماء رحمهم الله تعالى، خلاف الشافعي رحمه الله فإن له قولا بالجواز. يتدل على ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صححه الشيخ الألباني وغيره: إذا ضيعتم بالعين وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالذر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزع حتى ترجعوا إلى منكم. وده ظاهر في الحقيقة بأنه تحايل على الربا، لأنه أخذ مال وفي الغالب لا يعطي مقدم ثمن، فيأخذ مثلا الثلاجة ب 1200 جنيه قسط، يصبح عليه 1200 جنيه قسط، يصبح عليه 1200 جنيه دين على سبيل الاستقرار كل شهر كم، ثم يبيعها ويأخذ مثلا منه 800 جنيه، فكأنه أخذ منه 800 جنيه وهيعطي 1200. فالراهب والراهب دخل بينهما ثلاجة، فهي حيلة على الربا. الصورة الأولى اللي التحريم فيها ظاهر، الصورة الثانية اللي اختلفوا فيها اسمها التورط. والتورط بالقاف يعني طلب الورق اللي هو الفضة، يعني واحد يشتري السلعة اللي يريدها ولكن يريد من وراءها مال، فيشتريها من جد بالقسط ثم يذهب ويبيعها لعمر بثمنها حالا او كاش، هذا اسمه تورط. وكان الشافعي رحمه الله تعالى يكرهه جدا، الكراهية عنده هنا حملها كثير من اهل العلم على كراهية التحريم. وكان عمر بن عبد العزيز يقول: التورط اخية الربا. وللشيخ الدكتور علي الثالوث رسالة يذهب فيها الى تحريم التورط كتحريم العينة، لكن في الحقيقة التورط اخف من العينة. يظهر ذلك من كلام الفقهاء رحمهم الله تعالى، لا سيما انه اشترى في مجلس وبعد في مجلس اخر فخرج عن بيعتين في بيعة، وان كان طبعا في الاصل في شراء السلع ان تشترى للانتفاع بها لا لتراكم الديون على اصحابها، والله اعلم. اما بالنسبة للمسألة التي معنا فهذا اشترى السلعة يريدها ينتفع بها ثم احتاج فباعها، لا شيء عليه ابدا، وسواء باعها للتاجر اللي اشتراها منه اول مرة او لتاجر اخر او باعها لواحد من عموم الناس، كل هذا جائز ان شاء الله ولا حرج. اخت ارمله ولديها بنت عمرها 12 سنة، ابنتها خائفة ان امها تتزوج وتعامل امها معاملة سيئة جدا، فالام فهمت البنت او فهمت البنت انها لا تتزوج، ولكن البنت ليست مقتنعة بالنصيحة نصيحة للام كيف تتعامل مع ابنتها. انا انصح البنت قبل ان انصح الام، لان 12 سنة هذه البنت عليها ان تعرف سوء عاطفة العقوق الذي جعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كبائر الذنوب. فينبغي للأخت السائلة أن تعلم ابنتها دينها أو تعهد بها إلى من يعلمها دينها، تسمح لها بأن تذهب لحضور مجالس العلم، تأتيها بأشرطة أو تسمعها كلام العلماء رحمهم الله تعالى في بر الوالدين ونحو ذلك، وتكلمها هي عن بر الوالدين ووجوبه وسوء ورد العقوق، وأن في يوم من الأيام ستكون أم وستعامل كما تعامل أمها الآن، ونحن ذلك من النصائح الطيبة. عليها أن تأخذ بالأسباب التي تقنعها من جهة أنها لن تتزوج، أو حتى تفهمها أنها لو تزوجت لن تضرها بشيء، أو لن تتزوج إلا من يكون تأذيها ونحوها. يعني البنت تحتاج شيء من الحنان، العطف، الطمأنينة، أيضا التربية على أسس دينية وأخلاق إسلامية، فهذا إن شاء الله يجعلها تضر أمها وتعود إلى كرسيها. حكم الدين في حكم الدين في من يقول في البخاري ومسلم أحاديث ضعيفة إن كنا نطبق الفحود التدري، يعني هل المقصود نطبق الحدود يعني أو نطبق القواعد الحديثية لنعرف هل الحديث الموجودة صحيحة أم لا، يعني إيه المقصود بإذا كنا نطبق الحدود؟ أنا أرجو أن السائل يبين لي معنى إن كنا نطبق الحدود. قال لي ما تعديش على ذمتي بعد امتحانات الاولاد يوما واحدا ان شاء الله، هل تعد تطبيقا؟ لا تعد تطبيقا لا سمع ان شاء الله. اسال عن نوم بدء الدوره الفقهيه المتقدمه ان شاء الله، مجرد ما يعني يتم بس الموقع سنبدأ إن شاء الله في عمل هذه الدورات سواء المتقدمة أو التي قبلها إن شاء الله. تقول أن أبنكم من العمر 36 عام وتقدم لخطبة شاب معاق، أخشى إن رفضت أن يعاقبني الله فلا أتزوج إلا ماذا أفعل؟ يعني نصيحة لهذه الأخت، بالفعل تقدم بها سن الزواج، وإذا كان هذا الأخ المعاق يمكن أن يؤسس بيتا و نفي بحقها زوجة ونفي بحق أولاده إن رزق بأولاد منها، فأنا أنصحها أن توافق عليه. إذا كانت نفسها لا تجد إليه فليس في الإسلام إجبار أو حمل للمرأة على ما يفعله. أما هذه المخاوف التي تنتابه فأطمئنك أن الله سبحانه وتعالى لا يعاقب المرء على فعل المباح، ويباح لك أن تقبلي أو ترفضي. لكن أنا أنصح باعتبار التقدم في السن، إذا كان هذا الأخ سيستطيع الوفاء بحقوق الزوجية وكان على قرب ودين، أنصح ب الموافقة عليه. لكن إن كانت نفسك لا تحتمل ذلك أو البيئة التي تعيشين فيها لا تقبل هذا وقد تعيرين وإلى آخره، فلا بأس إن رفضتي، ومسألة أن تتزوج في المستقبل عاجلا أو آجلا فمسألة بقدر، لأن الله تبارك وتعالى قدر الأمور قبل ذلك الكثير. الله تبارك وتعالى أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في بلد من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. أرجو أن تكون هذه المخاوف دافعة لك على الموافقة، ثم بعد ذلك تبدأين أو تتحصلين أو نحو ذلك تعقلي في الأمر. وكما قلت لك إذا كان الأرض صحيحي أخله ويستطيع أن يأتي بحقوق الزوجية الأولى أن ترتبط به ولا تنظر إلى هذه الإعراض. إذا كانت نفسك تقبل فلا بأس إن تقبلي ولا تخافي من هذه المخاوف التي تذكرين. كان أخذ كل السؤال الماضي أحمد الدين فيه من يقول إن في البخاري ومسلم حديث ضعيف. إن كنا نطبق الحدود تطبيق الحكم التعديل، يعني أنا أفهم الآن إنه قد يقول هل مثل هذا معذر؟ لا شك إن الأمة تلقت صحيح البخاري رحمه الله تعالى وصحيح مسلم بالقبول. الذين يدمنون حول وجود بعض الأحاديث الضعيفة في صحيح البخاري ومسلم لا أحسبهم يقولون ذلك من باب الغيرة على أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو تنقية السنة مما شابها، لأن البخاري ومسلم وبينهما من الذين اشترطوا الصحيح كانوا أغير على السنة وأعلم بها من هؤلاء جميعا. ولكن للأسف هذه كما يقال يعني شنشنة نعرفها من أخذها، يريدون أن تشككوا الناس في مصادر دينهم وترقيهم وعلمهم، وبالتالي لا يلتفتوا إليهم. ولو كان بالفعل هناك من يطبق الأحكام الشرعية لعذر هؤلاء، لا سيما وأنهم ليسوا من أهل الصناعة ولا من أهل الفن الذين يعرفون كيف تطبق القواعد وتنزل الأصول على الفروع لكي يقال إن هذا الحديث صحيح أو ضعيف. نعم قد يكون هناك بعض الأحاديث القليلة جدا اللي ضعيفة لكن لها ما يقويها في غير البخاري ومسلم. البخاري رحمه الله عدد أمير المؤمنين في الحديث، حتى إذا وجد مثلا على أقصى ما قيل إن اللي في البخاري ومسلم 80 حديث و120 حديث فيهم كلام لم يثبت العلماء على ضعفهم، بل دفع العلماء وأثبتوا أن لهذه الأحاديث من الطرق ما يجعلنا نقطع بثبوتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن هذا الكلام لا يقال أصلا لانتصار للسنة أو الغير عليها أو غير ذلك. لا، احنا إذا شككنا في البخاري شككنا في مسلم شككنا في كذا وكذا، طيب من أين نأخذ أحاديثنا؟ من أين نأخذ ديننا؟ والسنة يعني القرآن يحتاج إلى السنة أكثر من حاجة السنة إلى القرآن، أن السنة تبين مجمل القرآن، توضح مشكله وتقيد مطلقه وتخصص عامه، تضيف إلى القرآن أحكاما لم تكن في القرآن أصلا. والأصل في ذلك أن الله تبارك وتعالى أمرنا أن نأخذ بكل وجائع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتعبدنا الله تبارك وتعالى بما غلب على ظنها. فإذا غلب على ظن المرء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك وتعبد لله عز وجل به فهو مأجور، لأنه يعمل بمقتضى قول الله عز وجل وما آتاكم الرسول فما نهاكم عنه فانتهوا. هو يغلب على ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام فيتعبد لله عز وجل به، هذا مأجور إن شاء الله قد أحسن وانتهى إلى ما سمع، قد أحسن وانتهى إلى ما سمع. وفي الآخر يعني كما يقول الإنسان مثلا يفتي في مسألة بقول ثم يعتمد فيها على حديث ضعيف يحسبه صحيحا، ثم تبين بعد ذلك أن الحديث ضعيف ومأجور فيما تقدم من فتواه، ويلزم أن يرجع إلى الصواب عندما يعلمه أو تتبينه. الأمر يعني لابد أن يرد إلى نصابه. هؤلاء لا يقولون ذلك من باب غير على السنة، بس يعني أنهم أصلا ليسوا من أهل السنة ولا يعرفون شيئا عن السنة، فيريدون أن يطرحوا الأحاديث ليدخلوا العقل مكانها، ولا عقل لهم ولا أصول عندهم ولا سنة تتبعوها ولا دين يلتزموه. نسأل الله عز وجل أن يرد كلهم إلى نصابهم، واسأله تبارك وتعالى أن يهديهم أولا وإلا فليرد كيدهم إلى محورهم. الله أعلم. يجوز للحائض أو النفساء أن تقرأ القرآن عن ظهر قلب إن كانت تحفظ شيئا من القرآن وتخشى أن تنساه. الراجح والله تعالى أعلم نعم، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. والحديث الواردة في منع الحائض أو الجنب من قراءة القرآن الكريم لا يسلم منها حديث، الأصل الجواز لأنه من فعل خير لم ينهانا ربنا تبارك وتعالى عنه. والله سبحانه وتعالى خير، وهذا فعل خير لم يأت نهي صريح عنه ولا بأس، إنما الخلاف في مسألة مس المصحف في المسجد والعبادة، لكن الظاهر والله تعالى أعلم أن مجرد القراءة لا بأس بها. جارنا هو أهل بيتي يفسرون في بعض الأحيان يرسلون لنا طعاما هل يجوز أكله، علما أننا ننصحهم لكن دون فائدة. الأولى أن يهجروا، الأولى أن يهجروا طالما أنهم لم يسمعوا لنصحكم ويقومون بتكفير المسلمين وعلى ذلك فهؤلاء هجرهم أولى عملا بقضية أو مسألة هجر المتبع لعل وعسى أن يرجعوا إلى عقيدة أهل السنة والجماعة ويخرجوا من هذه الآفة الخطيرة في تكفير المسلمين. هل الطعام الذي يوزعونه ما يسمى المولد النبوي حلال أكل؟ حلال أكل الطعام، يعني الحمد لله الأصل فيها يحل لهم الطيبات ويحكم عليهم الخبائث كما حرم دينة الله أخرج العباد والطيبات من الرزق. لكن الكلام في مسألة الربط بين الطعام بعينه ومناسبة بعينها هذا هو الذي نقول بالمنع منه، لكن لا نقول حرام كما ندخل في باب البدع التي لم يأتي بها نص لا أصل ولا فرع. هل صبغ الشعر الأصفر أو ما يسمى بالنيش تقريبا هل هو حلال أم حرام؟ وهل يدخل في باب التشبه بالفطرات؟ لا، ليس من باب التشبه بالفطرات، بل هو جائز لأنه من باب الزينة الجائزة والمباحة. وقد قال الله عز وجل كما سمعتم كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فتسأل الأحاديث أو من يسمى الزرع حلال أم حرام. طفل الأنابيب داخل في مسألة طلب النفس، وطلب النفس مقصد شرعي، لكن المهم أن تكون بويضة من زوجها والحيوان المنوي من زوجها، ويتأكد تمام التأكد ألا يحدث نوع من الخلط بين الحيوانات المنوية والبويضات لغير الأزواج. بعض الجثث الذين يعني لا ذمة عندهم ولا ضمير عندما لا يجدون جدوى من توفير حيوان منوي ببويضة زوج بزوجة يعبثون إلى حيوان منوي آخر قوي لتلقيح البويضة حتى وإن لم يكن لهذا الزوج، وهذا هو الذي يمنع منه شرعا. لذلك نقول بأس من باب تكفير النسل أو طلب الولد وهو مقصد شرعي، ولكن يتأكد أن يكون التفصيل حاصل بين ماء الرجل وبويضة المرأة الزوج بالزوجة يعني، ثم نضع في رحم المرأة بعد أن تهيأ له الظروف الخاصة بالتقصيف في الأنبوب ويبأس بذلك إن شاء الله. وهو رأي لمجامع الفقهية ولجان الفتوى كما أعلم، والله تعالى أعلم. ونكتفي بهذا القدر ونكمل إجابة الأسئلة في لقائنا المقبل إن شاء الله. وطبعا نلاحظ هنا أن العشاء عندنا أصبحت متأخرة عن 9:30 يعني بالتوقيت الصيف عندنا في مصر، فإن شاء الله لو ارتبطنا يكون بعد العشاء، يعني لقاؤنا سيكون بعد العشاء. العشاء عملنا يعني العشاء إذا كان بفرغ من صلاتها الساعة الثانية والساعة 9:30 الآن بالتوقيت الجديد، يكون بقاؤنا إن شاء الله العاشرة إلا الربع بإذن الله تعالى، يعني أو في هذا التوقيت يعني 10:15 إلى 10 دقائق نحن ذلك إن شاء الله. نسأل الله تبارك وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال ويهدينا وإياكم سواء السبيل إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين.